التواب الذي يتوب على عباده. سبحانه هو المعد وهو الممد، منه الإعانة وعليه القبول. سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وبه الناس تهتدي وإليه الناس تهتدي. الله، الله العظيم الكبير المتعال. إخوتي، لا يفوتني في غمار هذه المشاعر الجارفة الجميلة الرقراقة، لا يفوتني أن أتساءل كيف حالكم مع الله. أنا عايز أسألك أنت، أيوة اتعدلي أيوة، ها، أخبارك إيه؟ أحوالك إيه مع ربنا؟ يا ترى الأسبوع اللي قبل اللي فات تبنا من السجاير وبطلنا تدخين، والأسبوع اللي فات بطلنا نظر للنساء المتبرجات، ها لسه ثابت راجل بطل ها مع ربنا؟ اوعى تخونه، اوعى تخدعه، اوعى تنكر على ربنا. لا، انا ظني فيك انك تبت. وبعدين احنا بنقول تواب، حتى لو وقعت برضو توب تاني، ولو وقعت تاني توب تالت، ولو وقعت تالت توب رابع وعاشر ومية والف، ما تبطلش الحديث. معلش اسمحوا لي بقى كده اقول ايه، حديث يدوخ. والله حديث يخليك كده. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. سبحان الله العظيم، ولا أبالي. يعني أنت مهما عملت، يا ما ناس يا جماعة بيتصلوا يوم يقول إيه، أصلا عملت حاجة كتير جدا، ربنا هيغفر لي. هيغفر لك. يعني ممكن ربنا يقبل توبتي بعد كل اللي انا عملته ده؟ ممكن جدا. بس انت هل ربنا رأى منك الصدق، الاخلاص، الجد في التوبة؟ هو ده الموضوع. انا بحبكم في الله، عشان كده بقول اللي تاب وبعدين وقع تاني ما تكسفش. اسمع الحديث كده تاني. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني يا رب ورجوتني، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. بقول لك ايه، ما تسيب بقى كوبايه الشاي اللي في ايدك ديك بقى، وسيبك من الناس اللي حواليك، خليك معايا. ارفع ايديك كده، ارفع ايديك، سيب اللي في ايديك، ارفع ايديك وقول امين، قول امين من قلبك. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم أعنا على توبة نصدق فيها فتقبلها. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تقبل توبتنا، اللهم ثبتنا على التوبة، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اصرف عنا الأذى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اصرف عنا الأذى، اللهم أحصنا بعفوك وفضلك، وضمنا إلى فضلك ولطفك، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. آمين آمين آمين. أيوة، إنك ما دعوتني. الله يقول سبحانه في الحديث القدسي إنك ما دعوتني، ما دعوتني يعني باستمرار، ورجوتني رجاءك في، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، ولا يهمك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله أكبر. يعني لو جينا نكتب ذنوبك في كتب وورق والذنوب دي ملت ملت أطباق الأرض لحد ما وصلت السماء، شو بقى من الأرض للسماء ذنوب، واستغفرت ربنا تتمسح بأستيك، تتمسح نهائيا. غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الله، سبحان الملك جل جلال الله، في أكرم من كده؟ في أعظم من كده؟ في أحلى من كده؟ الله أكبر. يا أخي يا أخي والله أنا بحبك في الله، نفسي نفسي نفسي ومن عيني إنك تقرب من ربنا خطوة عشان تشوف قد إيه فضل ربنا كبير، سبحان الله العظيم، عشان تشوف قد إيه ربنا كريم. قل لي يا عم، أنت هتقول لي أنا شايف وعارف، وأنا كمان بقول لك إن فضل ربنا على الدنيا كلها. الشاهد إخوة، وأنا أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أنا عارف أن كل الناس اللي موظبين معنا، لو أنا عارف أن في ناس مش موظبين، في ناس بيغيبوا وأنا بفجأهم أقول ها شفت الحلقة الفاتحة، يقول لي لا أصل كان عندي، كيش كان عندي، إحنا عايزين نبقى أصحاب حبايب في الله عشان تواصل الكلام لازم الكلام يتلضم مع بعضه، كلام مترابط عشان نوصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى. ده هدفنا الوحيد، ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى. الكل متحفز، اعرف ازاي ان ربنا قبل توبتي؟ دي اللي ختمنا بها اللقاء الماضي. اعرف ازاي ان ربنا قبل مني التوبة؟ انا هقول لك، بس انا عايز قبل ما اتكلم عن تعرف ازاي ربنا قبل توبتك، اسألك الاول، انت تعرف يعني ايه توبة الاول؟ يعني ايه تابة؟ تابة يعني رجع، التوبة الرجوع. طب رجع منين؟ هو كان راح فين ورجع؟ رجع منين يا عم محمد؟ انت فين يا ميداني؟ ربنا يهديك ويتوب عليك، ربنا يهديك يا ابني. راح فين ورجع؟ تاب يعني رجع، رجع رجع الى الله سبحانه وتعالى، رجع لربنا. طب كان فين؟ الاصل انك انت من يوم ما اتولدت وقعت من بطن امك على الارض، ماشي، خرجت من بطن امك، بلاش الارض، ما قاش فيه. الشاهد ايه؟ أن الإنسان من يوم ما ولد كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود اتولد مسلم موحد عاش حياته. وسبحان الله العظيم، فاكرين لما اتكلمنا عن الذل لله عز وجل باستشعار الفقر، أن الإنسان يحس الفقر؟ أهلا يا حودة. ما الإنسان حين يستشعر الفقر إزاي؟ إنه يوم ما تولد اللهم ارزق كل ما، اللهم اجبر بخاطر المسلمات أجمعين ذرية صالحة تطيب بها، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، قولوا امين. انا عايز كل اللي شايفني دلوقتي يقول امين، ان ترزق كل من يشتهي الذريه ذريه تملا قلبه بها فرحا. امين امين. اول ولد متولد لا له سن يقطع ولا يد تبطش ولا رجل تمشي، كان في غايه الفقر، احوج ما يكون الى الله. كبر مدني ولا محمود اهو كبر، طول طول ها طول صاحبنا وفرد كتافه وعمل صدره ولبس بقى وتخن وايديه اتمدت ورجليه اتمدت، بدا يعصى ربنا، نسي الفقر اللي كان فيه، نسي ان هو ما زال لا يملك شيئا وانه في قبضه الله، وانه في قبضه الله سبحان الله العظيم. لسه اخوه بيحكوا لي انهم شافوا حد على اسطوانه بيقول انه كان بيدخن، ابوه قال له بتدخن؟ لا ما بدخنش، وقعت منه الطفايه، فابوه قال له لو كنت بتدخن ربنا يقطم رقبتك، فوقع كسرت رقبته جاله شلل رباعي، نسال الله ان يعافيه ويشفي مرضى المسلمين. هو الشخص نفسه هو اللي بيحكي في الشاهد. ايه اللي انا عايز اقول؟ انه ممكن ربنا يقطم رقبتك، يشلك. هو انت كبرت؟ انت كبرت على ربنا؟ الشاهد ان انت لما كبرت وتخنت وبعدت مشيت مع الشيطان، الشيطان يقول لك بص لدي دي حلوه، طب بص، طب دخن دي، طب جرب دي، طب روح دي، اعمل دي، سوي دي، مع الشيطان ماشي معاه بتطيعه وربنا بيعاتبك. اسمع اسمع، انا بستحلفك بالله تسمع الايه ديك من جوه قلبك. اسمع اسمع، يقول الملك جل جلاله: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وانت يا ابني مش سمعت عن اللي بيدخن وجاله سرطان لسه؟ وانت يا ابني مش سمعت عن اللي بيزني واتفضح واسطواناته اتباعت بجنيه ونص في العتبة؟ وانت يا ابني مش سمعت عن اللي سرق واتسجن واتبهدل واتفضح؟ وانت يا ابني مش سمعت عن وعن وعن وعن سمعت؟ طب ومستني ايه؟ مش خايف لا يفضحك؟ مش خايف لا يشلك؟ مش خايف لا يبتليك؟ مش خايف لا يتخلى عنك فتضيع؟ لسه بتلعب؟ لسه بتطيع الشيطان؟ ولقد اضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. شاهد معنى التوبة بقى إن واحد مشي مع الشيطان، مشي في سكة الشيطان وطول معاه المشوار، راحوا وعملوا وسهروا ورقصوا وغنوا وطبلوا وضاعوا، وبعدين فجأة فاق، إيه ده؟ أنا فين؟ نفسي أرجع، نفسي أتوب. بنسمعها كتير قوي، أنا نفسي أتوب، نفسي أبقى كويس، نفسي أبقى إنسان نظيف، نفسي والله أحترم نفسي، نفسي ربنا يرضى عني، نفسي أعيش حياة كويسة، نفسي أقرب من ربنا، نفسي ونفسي. ده كلام التوبة بقى هي إيه؟ ها؟ هو ده الموضوع، التوبة الرجوع، انك انت ترجع، ترجع المشوار اللي انت مشيته مع الشيطان ده. عشان كده انا عايز اقول حاجة مهمة جدا، خلي بالك ان اوعى حد يفكر ان التوبة صعبة، لا التوبة سهلة جدا. عشان بعض الناس بيجي يقول انا حسيت ان التوبة صعبة جدا ومشكلة، التوبة مش صعبة ولا هي مشكلة، لكن انا عايز اقول ان التوبة عمل جاد مش كلام، هي هو ده اللي انا عايز اقوله، ومهم جدا ان انا اقوله ان القضية مش صعبة، مش صعبة، سهلة جدا التوبة، لكن مش سهلة معنى كده ان انا ايه خلاص تبت الى الله. لا، ده مشوار. انت مشيت مع الشيطان مشوار، يعني الصراط المستقيم هو واضح، وانت انت ماشي في الناحية التانية، محتاج ترجع الناحية التانية دي، ترجع كل المشوار اللي انت مشيته ده. زي اقول لك كده عمل جاد، يعني انك ترجع شوف الخطوات اللي انت مشيتها في الباطل دي، ترجعها تاني كلها واحدة واحدة، خطوة خطوة، تبقى عارف كنت فين وراجع. يا جماعة اللي بيقول انا رجعت، ما رجعش، ده واهم، ده بيحلم. لا، انا عايزك ترجع خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة لحد ما توصل لنقطة الاستقامة. وبعدين لما توصل لنقطة الاستقامة لازم تمشي في طريق الحق كمان شوية عشان تبقى في الامان، وإلا الناس اللي بترجع وتقف عند نقطة الاستقامة اي شدة صغيرة بيروح راجع تاني. انتبه، هي دي التوبة، التوبة الرجوع الى الله، لازم ترجع. نمرة اتنين، ما انا بقولك قبل ما اقولك تعرف ازاي ان ربنا قبل توبتك لازم تعرف ازاي تتوب. وكانت دي ممكن تيجي في كيف او اخوات اخرين، خليها دي احنا بنفضفض مع بعض احسن. نتغلب عن نفسي ازاي؟ الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه بيقول لي نتغلب عن نفسي، ما هو شغال بدالكم. يقول ايه ازاي نتغلب عن نفسي؟ لابد من قناعه ويقين بالحق والباطل. لابد ان يبقى عندي قناعه عقليه ويقين قلبي ان البعد عن ربنا عذاب، قناعة عقلية ان السجاير، التدخين، النظر للنساء المتبرجات، السرقة والرشوة، النوم عن الصلاة او ترك الصلاة، اكل اموال الناس بالباطل، اذى الناس، الكذب، الغيبة، النميمة، النفاق، لازم تبقى عندي قناعة عقلية، دماغك قناعة عقلية ان الكلام ده مش بس حرام وغلط، لا بيضر، ما بيفيدش. شوف سيدك النبي صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا ده انتوا من زمان قوي ما صلتوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ عليك بالصدق، وان ظننت ان فيه الهلكة ففيه النجاة، وإياك والكذب، وإن ظننت أن فيه النجاة ففيه الهلكة. هي دي، إنك تبقى في قناعة عقلية من جواك إن الغلط. علماءنا يقولوا إيه في تفسير قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش، فكل ما حرمه الله فاحشة، إن ربي لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هي دي القضية، إنك لازم تعرف لما ربنا حرم معصية الزنا أو السرقة أو الرشوة أو الربا، لما ربنا حرم الكذب، الغيبة، النميمة، لما ربنا حرم المحرمات، المحرمات في ذاتها فواحش، يعني هي فأصلها الزنا وحش لا تقبله الفطر السليمة، الخمر سيئة. شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ما شربت خمرا لا في جاهلية ولا في إسلام. يبقى سيدنا أبو بكر لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. صفوان بن المعطل يقول والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي لا في جاهلية ولا في إسلام. كانوا في الجاهلية في خيام عليها رايات حمراء للزنا، بيوت دعارة يعني موجودة كتير، ومع ذلك لم يزني أبدا قبل أن يسلم، رغم أن الأمر كان عنده هو مش حرام لكن ينافي الفطرة. عشان كده هند قالت أو تزني الحرة، في إنسانة محترمة فضلا عن أنه حرام بقى محترمة تزني؟ لا، دي مهانة، دي سفالة، دي قذارة، دي وقاحة. وعشان كده هذه الفواحش فاحشة قبل أن تحرم، هذه المحرمات فاحشة قبل أن تحرم، قبيحة قبل أن تحرم. فلما نهى عنها الشرع زادها قبحا إلى قبح. فالزنا في الأصل قذر قبيح لا يقبله صاحب فطرة سليمة، ولما ربنا قال حرام زاده قبحا فبقى قبيح وحرام، بقى شيء سيء. فهمني ازاي؟ القناعة العقلية دي واليقين القلبي ده في الحرام حتى لو عملته، شفت ازاي؟ يعني حتى لو الانسان غلط وعمل يبقى جوه قلبه وجوه دماغه ان الحاجات دي مش هي السعادة، مش هو ده الصح، مش هو ده الصواب، حتى لو وقعت فيه. شوف ابن القيم بيقول ايه بقى لما يحصل كده، يقول الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل المؤمن لا يباشر المعصية إلا والحزن يخالط قلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. هي لي أي معصية الإنسان يعملها، زي أقول كده قاعد بيتفرج على أغنية كليب في التلفزيون، المؤمن من جوه قلبه متضايق حزين مهموم، لكن سكر الشهوة هو سكران، سكران باللي بيشوفه ده، سكران، فمش حاسس بتألم القلب بحزن النفس. عشان كده بعض الناس بعد المعصية، بعد ما يعمل المعصية يفضل معذب، ما هو راح بقى المخدر فيحس بالعذاب، بيتقطع، حس انه قرفان، قرفان من نفسه. دي نمرة اتنين. نمرة واحد تاب ورجع، تاب يعني رجع وعرفت يعني رجع. اتنين لابد من قناعة ويقين بالحق والباطل وإن وقعت. ثلاثة التملص والاعتذار، التملص والاعتذار. لازم أما تيجي تتوب تعتذر لربنا، لازم. وعشان كده أنا عايز أقول إيه، إن لازم يحصل للعبد المؤمن قناعة إن ربنا ما ظلموش، يقين إن ربنا سبحانه وتعالى رحمه، أن الله رحمه ويسر له كل شيء، ولكن هو الذي ظلم نفسه. لازم دي، عشان كده لازم الاعتذار لربنا. الاعتذار ده يجي ازاي؟ خلي بالك معايا، يجي ازاي؟ يجي ازاي؟ ان الانسان يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يسر له الخير كله، وسبحانه وتعالى لما حرم عليه معصية واحدة فتح له قدامها 100 باب للمتعة بالحلال. وده اللي نقول دايما، إذا أغلق الله بابا من حرام فتح قبالته 100 باب من الحلال. مثلا لما ربنا حرم الزنا، ربنا حرم على الإنسان أنه يزني، منعه من أنه يزني، أباح له الزواج، تزوج واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، وأباح له الطلاق. ليه؟ عشان ما يبقاش للإنسان عذر، يقولش يا رب الفتن شديدة وأنا تعبان. لا، مالكش عذر، مالكش عذر إطلاقا. الشاهد إيه؟ لما ربنا قفل باب الربا، فلوس بفلوس، فتح أمامه 1,000,000 باب في التجارة، البيع والشراء، بيع زي ما انت عايز واشتري زي ما انت عايز، وهكذا. كلما أغلق ربي الكريم بابا من الحرام فتح قبالته كل أبواب الحلال لكي لا يكون للإنسان عذر. لأن أخطر شيء في التوبة إنك أنت تبرر عملك، هي دي المشكلة اللي بنسميها في زماننا المنطق التبريري، البحث عن الأعذار، إنك تيجي تغلط وبعدين تقول طب وأنا هعمل إيه؟ الظروف كده، هعمل إيه؟ الفتن حواليا شديدة، طب وأنا هعمل إيه؟ ما يا رب أنا مضطر غصب عني. لا، الكلام ده لا تقبل معه توبة، لازم التملص والاعتذار. المنطق التبريري حتى في تربية أولادك عودهم على كده، إنه ما يدورش على مبررات للغلط، وإنما أسلم حل الاعتراف بالغلط، أنا غلطان، هي دي، فهمني ولا ترجم؟ أترجم. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلت لابنك أو بنتك أو زوجتك هتولي كوباية مية، جابوا لك كوباية مية وهم جايين راحت وقع الكوباية مكسورة، وقعت من إيدها لأي سبب من الأسباب في حاجة في الأرض، فأنت بتقول أنا قلت لما تمشي بص قدامك، ما أنا بص قدامي، طب ما تحطوش حاجة في الأرض، ما هي كان لازم تتحط هنا، على طول أنت تتنرفز عليهم. حاضر، معلش، إن شاء الله بعد كده ناخد بالنا، صح كده؟ مع ربنا بقى لما تيجي تقول طب أنا هعمل إيه، ما كانش فيه حل غير كده، وربك عليم بذات الصدور. يعني لما تيجي تسوق المبررات والاعتذارات، ربك سبحانه وتعالى يعلم انك انت بتكذب وتلف وتدور. قال سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هي دي، منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، الناس اللي بيتعللوا بالفتن، مشكلة كبيرة قوي. المنطق التبريري ان كل ما تغلط توجد مبررات للغلط، كل ما تغلط تحتك ابيتك قائمة طويلة بالاعتذارات بسبب وبسبب، وانا مش مسؤول وغصب عني ومش قصدي وما حصلش، لا ما جاتش كده، لا لا لا. الاولى من كل هذا انك تنكسر وتذل لله سبحانه وتعالى. إياك والمنطق التبريري، إياك وتملص الاعتذارات، إياك والشكوى والظروف، اوعى، إياك تتعامل مع ربنا كده. عايز تتعامل مع ربنا؟ اعترف أنا غلطان يا رب، الحق علي أنا. سامحني مش هعمل كده تاني. لازم دي مهمة جدا وخطيرة، انك انت لابد من التملص والاعتذار، انك ما توافقش النفس الأمارة، لا تتهم نفسك، ودايما بص للي حواليك من الصالحين والطيبين والتوابين والناس القريبين من ربنا، بص لهم كده وتشوف ازاي الناس الطيبين دول عايشين بدون المعاصي اللي انت فيها. مالكش عذر. دايما اقول لولادي ان احنا وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهم والصحابة على صف سباق واحد، يعني احنا واقفين كده هنسابق ابو بكر وعمر. اوعى سيدنا ابو بكر يسبقك. هو سيدنا ابو بكر كان له قلبين وانت لك قلب واحد؟ كان له عقلين وانت لك عقل واحد؟ كان له لسانين وانت لك لسان واحد؟ كان بشر زيك، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. بس ما كان تقول لي بس ما كانش في عصرهم الفتن اللي احنا فيه. لا، كان في عصرهم فتن اشد من اللي احنا فيه. يا سلام. كان في وسطهم النبي، في وسطك سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موجودة. وبنقول ان عصرنا بفضل الله اسطوانة كده عليها كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الكمبيوتر بمنتهى البساطة، ما عندناش الكتب موجودة، ما بنعرفش نقرأ، الراديو، الكاسيت، التسجيل بقى النهاردة بسبعين جنيه وبخمسين جنيه، البياعين الصينيين دول ما فيش حد له عذر. العلم بقى موجود ومتوفر في التلفزيون وفي الراديو وفي الكتب والاسطوانات والأشرطة وكل شيء. لذلك ابدأ بس انت قرب من ربنا وهو هيدبر لك أمورك وهيصلح لك أحوالك، بس انت محتاج تقرب منه خطوة خطوة لربنا. نمرة أربعة بقى، طلب العون والتسديد. لوحدك مش هتقدر تعمل حاجة، لازم ربنا ياخد بإيدك. عشان كده تلاقي دايما فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فلازم مع العبادة الاستعانة. لوحدك مش هتقدر تعمل حاجة، لازم ربنا ياخد بإيدك، لازم ربنا يساعدك، لازم ربنا يسددك يوفقك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه عني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أبو هريرة يشرح الحديث يقول إيه؟ تذكر بالتسديد تسديدك السهم. تسديدك السهم، تذكر بالتسديد يعني إيه؟ وأنا بتوب أحاول أسدد التوبة، يعني أجيبها صح. ها؟ أيوه كده. مش بقول لك هي مش لعبة، التوبة مش لعبة، دي عمل جاد سهل، عمل جاد سهل بسيط، لكن عمل جاد. الاستعانة والتسديد، اطلب العون من الله وابدأ سدد، يعني حاول تظبط انك تعملها صح. خمسة، عش على الخوف والرجاء. لازم تعيش على دي، خايف من ربنا وبحبه وأرجو رضاه. يا جماعة فاتتنا حتة مهمة قوي وإحنا بنتكلم على التملص والاعتذار. لازم تعرف إن ربنا له حق عليك وانك انت مقصر في حق ربنا وان ربنا ما قصرش في حقك. ابن القيم صاغ لنا الحته دي صياغه حلوه قوي جميله رائعه في مدارج السالكين. يقول ايه؟ هذا العبد المذنب جد في الاعراض ثم يشتكي البعد، ياخذ الشفيق بحجزته عن النار وهو يجاذب ثوبه ويغلبه ويقتحمها ثم يستغيث ما حيلتي. واضح؟ لا. طيب طب صلى على الرسول، ادفع ادفع الصلاه على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. جد في الاعراض ثم يشتكي البعد، قدامه باب المسجد مفتوح والاذان بيأذن حي على الصلاه حي على الفلاح، وهو مديله ظهره وبيجري، والاخر تعالى يا ابني صلي ادعي لي ربنا يهديني، ما الباب مفتوح اهو ادعي لي ربنا يهديني. وبعدين لما يقع بقى يصوت سابوني فاتوني انا نفسي ابقى، ما هو الباب مفتوح، لا في بواب ولا في فلوس ولا تذاكر ولا طوابير ولا فطر. هي دي المشكله، يأخذ الشفيق بحجزته. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت تلك الهوام والفراشات يتساقصن فيها وهو يدفعها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتقتحمون فيها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لكن عايز اجيب الكرسي بتاعي معايا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بحجازكم، حجازكم موضع الوسطى، الحجزة الانسان اللي هي الكمر بتاع البنطلون، مش السائط، موضع وسط موضع الحزام، ها هو ده اسم الحجز. فالرسول ماسكك من وسطك كده، تعالى رايح فين؟ دي جهنم، ما تمشيش في السكه دي، ارجع. وانت تقول سيبني حدش دعوه بيا، انا عارف مصلحتي، وتفلت منه وتجري على جهنم. يا ابني صلى الله عليه وسلم، فانا اخذ، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيقول كده، فانا اخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتقتحمون فيها. مش هو قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ كل الناس يدخل الجنة إلا اللي يرفض، أبى يعني رفض، إلا من أبى رفض. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ حد يرفض يدخل الجنة؟ قال نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. انت رافض؟ رافض تدخل الجنة؟ طب تعالى يلا، الرسول حضنك، اخذ بحجزكم وانت تغلبه وتطلع تجري. والله كم صاح به الناصح الحذر الحذر، اياك اياك، وكم امسك بثوبه، وكم اراه مصارع المقتحمين وهو يأبى الا الاقتحام. مش قلت لك ربنا وراك جارك اللي مات في سم هوريين، ربنا وراك جارك اللي مشي مع بنت والعربيه اتقلبت بيهم وتقطعوا الاثنين، ربنا وراك جارك اللي اصيب بسرطان ورم سرطاني، ربنا وراك جارك اللي مات وهو على معصيه، ربنا وراك جارك اللي في السجن، ربنا وراك جارك، وراك وراك وراك مصارع المقتحمين وأنت ما زلت مصر على المعصية. هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس. سبحان الله، خير ربنا نازل مال يديك فلوس ويديك أكسجين هوا ويديك صحة ويقدرك على الكلام ويقدرك على النظر ويقدرك على السمع ويقدرك على مد إيديك ويقدرك على مشي برجليك ويقدرك كل دي نعم وأرزاق متواترة مستمرة. ومع تنزل النعم عمال أنت تستعمل النعم دي في معاصي. أزاح عللك، يعني أزاح عللك، زحة زحة، أزاح كل ما يمنعك من الوصول إليه، أزاح عللك ومكنك من التزود إلى جنته. أنت فاكرين، بس أظن دي كانت في الحلقات الأولانية اللي أنت ما شفتوهاش، ها؟ إن قلت مثال، واحد جاب واحد وقالوا له ادخل هنا المكان ده وهات أكبر عربية تريلا كراك وحمل زي ما انت عايز، بتدخل هنا هتلاقي فلوس وجواهر ويواقيت وكل اللي انت عايزه شيله لا حرج، بس المدة المسموح بيها 2.5 دقيقة. هات عربية وحمل، بس مسموح لك تحمل في مدة ايه معايا عم محمد؟ ده 2.5 دقيقة. صاحبنا جاب العربية قال بس سيبوني انتوا بس وانتوا مالكوش دعوة انا هحملها كلها في 30 ثانية. لا 2.5 دقيقة. دخل، اول ما دخل كده شاف فيلا كبيرة قصر، فقال بس كده الله ايه الجمال ده، يا سلام لو القصر ده يبقى بتاعي. نزل عينه كده شوية لقى في البلكونة واحدة واقفة جميلة قوي، الله والعروسة دي يا سلام لو القصر ده والعروسة دي. نزل عينه كده شوية وعربية واقفة تحت القصر، بس هي دي والعربية دي، راحوا جايبينه ونقفاه، فضل 2.5 دقيقة خلصوا، ما حملش حاجة، خلصوا وهو بيتفرج. اهو كده الواحد مننا ربنا خلقه في هذه الدنيا، قال له روح الدنيا هات حسنات، حمل حسنات وتعالى لي اقعدك في الجنة. قال له ربنا، قال له ايه؟ الجنة طيبة التربة، ده كلام سيدنا إبراهيم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عذبة الماء غراسها سبحان الله والحمد لله. ازرع لك شوي، ولا الزرع الناحية الثانية، ازرع لك شوي، ازرع لك شوي، ازرع لك شوي. قال له لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من تحت العرش. قال له ان الحرف من القرآن بعشر حسنات، ألف بعشرة ولام بعشرة وميم بعشرة، حمل وتعالى. وربنا قال له ان كل اللي انت شايفه في الدنيا ده دي صور، ما تتفرجش عليها، سيبك منها. ربنا قال كده انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ربنا سبحانه وتعالى جعل كل اللي انت شايفه على الأرض ده زينة، زينة. المال والبنون ايه؟ زينة الحياة الدنيا، فهو زينة وليس قيمة. الزينة يا جماعة هي الشيء زي ما انت شايفين كده، سبحان الله العظيم، زي ما انت شايفين كده الزرع ده، معلش ده منظر مش حقيقي، بلاستيك اهو، فكده الدنيا كده منظر، منظر الدنيا دي منظر، منظر كل دي مناظر، كل دي مناظر، ما تصدقش ان دي حقائق. هي الدنيا كده، ربنا خلق الدنيا منظر، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لها. عشان كده يقول إنما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فاللي انت شايفهم دول دي زينة، اللي انت شايفهم وتقول الله القصر الجميل دي، الله العروسة الحلوة دي، الله العربية الجميلة دي، دي كلها مناظر يا ابني الحقيقة هناك في الجنة. مش هتزعلوا مني اذا قلت لك اوعى تفكر التفاح اللي في الدنيا ده تفاح، ده ايش، ده حشف، ده منظر. التفاح الحقيقي هناك في الجنة. الموز اللي هنا ده اسمه طلح، ده موز يا راجل، الموز هناك في الجنة، في الجنة بقى في سوق الجنة. حتى النساء اللي انت شايفهم دول مش دي نساء، نساء الحقيقي هناك في الجنة. اللبس اللي انت لابسه، الفلوس، الاكل اللي بتاكله، كل اللي انت شايفه ده ملوش قيمة، ده مناظر. هناك بقى هتلاقي الحقائق. وأتوا به متشابها، يقول الله موز ده زي اللي كنا بنجيبه من، لا لا والله العظيم، لا والله أبدا، مش ده، مش ده. وتفتحته الله ايه ده، ده موضوع تاني مختلف خالص. هي دي ربنا مكنك من التزود إلى جنته. ودي فهم علة الخلق، إن ربنا سبحانه وتعالى جابك الدنيا دي هنا ليه؟ علشان تتزود. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الرجوع إلى الله، الإياب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الصدور الرجوع، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يرجع الصدور الرجوع. فلذلك أنت راجع لربنا، إن لله وإن إليه راجعون. راجع لربنا، رجع له. دي المشوار بتاع الدنيا ده، 60-70 سنة اللي انت هتعيشهم هنا دول، دول مشوار. راجع لربنا، بعتك المشوار ده عشان تجمع شوية حسنات، تلم شوية حسنات، تصلي وتقرأ قرآن وتسبح وتذكر الله وتصدق وتقوم الليل وتحج وتعتمر، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. هذه الأعمال بتجمع حسنات عشان تقابل ربنا بيها، عشان يرفعك في الجنة على قدها. ان احنا مش متفقين نتقابل في سوق الجنة؟ اوعى تنسى لقانا في سوق الجنة ان شاء الله عز وجل باذن الله. بس توصل له ازاي؟ لما تتاجر بقى مع ربنا، لما تجيب بضاعة تقابل بيها ربنا، توصل ربنا مكنك من التزود إلى جنته. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى ربنا جعل لك السمع والبصر والفؤاد عشان تتزود إلى جنته. جمع حسنات. وبعث إليك الدليل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت شيئا يقربكم من الجنة إلا وأمرتكم به ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. ما تركت شيئا يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. فربنا سبحانه وتعالى أرسل لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول إيه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلى الله عليه وسلم. حريص الرسول، حريص على هدايتك، حريص أن يأخذ بإيدك، قال يدلك. وبعث إليك الدليل وأعطاك مؤونة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، عرفك الخير والشر والنافع والضار، أرسل إليك رسوله وأنزل إليك كتابه ويسره لك. ولقد يسرنا القرآن للذكر، الذكر الفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك. ملائكة، الملائكة حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا، ملائكة. وإن عليكم لحافظين، بيحفظوك انت بتنام.